وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف رحمه الله الإمام المصنف ابن ماجه في سننه في باب ما جاء في طول القيام في الصلوات، ومررنا بالحديث عن عبد الله بن عمر عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت ذات ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قلت: وما ذاك الأمر؟ قال: هممت أن أجلس وأتركه. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي وأحد يجلس بدون سوء بدون عذر، فهذا أمر سوء، وما كان ينبغي أن يتخلف عن رسول الله. فبذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان قد فكر، وهذا يدل على طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك فيه. لكن حيث إنها ليست فريضة، ومعروف أن نعم نحن مستمرين، خلاص السلام عليكم. نعم، إذا كانت فريضة فهو المذموم أن يطيل الإنسان ما يشق على الآخرين، كما كان حصل مع معاذ رضي الله عنه. أما النافلة فجاز للإنسان حتى في الفريضة أيضا إذا كان الإنسان وجد في نفسه تعبا ويجلس، وليس التخفيف بمعنى أنه يكون أخف شيء. الصلاة المتوسطة في الفريضة، أما النافلة فيطل ما شاء، وإذا كان أحد معه وجاز له أن يجلس إن شاء الله إذا جاء له عذر. وكنت ذكرت أنه ليلة صليت ذات ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا يعني أمران: هل الأول هل كان حجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو حجره مع أزواجه؟ أين هذا كان؟ في أي ليلة من ليالي أي زوجة؟ حجرته هل كانت تسع لناس يدخلون في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم كان هذا، وقد تكون الزوجة أم المؤمنين في جهة من الجهاد، ويجلس النبي صلى الله عليه وسلم أحد من أصحابه، وهذه جاءت روايات كثيرة من هذا. وذلك وأيضا الثاني، الأمر الثاني أن يكون هذا في المسجد وليس يبعد، الله أعلم، فيكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عبد الله بن مسعود فصلى معه. ثم قال: حدثنا هشام بن عمار وهو العجلي، هشام بن عمار الدمشقي ثقة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة ثقة، إلا أنه كان قد اختلط ونعم وفيه بعض الضعف. قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة، زياد بن علاقة الثعلبي الغطفاني ثقة، قال: سمع المغيرة أي مغيرة بن شعبة يقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ الحديث صحيح ومن أصح الصحة، لأنه أخرجه البخاري هذا الحديث عن مسعر عن زياد ابن أبي علاقة، من طريق المسعر عن زياد ابن أبي علاقة هكذا. فيكون على كل حال هشام بن عمار وإن كان فيه بعض الضعف لكنه توبع من طريق آخر، وقد تابعه المسعر عن زياد ابن أبي علاقة، زياد ابن علاقة نعم مسار عن زياد بن أبي علاقة، زياد بن علاقة متابع لسفيان بن عيينة، إلا أن البخاري رحمه الله شيخه غير هشام بن عمار قطعا، والحديث صحيح وليس فيه شبهة ضعف هشام بن عمار. وينبغي أن نعتني بمعرفة هذه الأمور في كل إسناد من الأسانيد، ندعو الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. نعم، وهنا قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني أفلا أكون، ومن حيث اللغة أيضا يعني ماذا يكون موقعه فا وماذا يكون موقعه لا أكون عبدا شكورا؟ قالوا أنه تقديره لابد أن يكون هناك محذوف فا معطوف على ما حذف، أترك تهجدي فلا أكون عبدا شكورا، أترك تهجدي فلا أكون عبدا شكورا، هذا هو تأويله هكذا وتفصيله في اللغة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل شكرا لله تبارك وتعالى، وكان قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولذلك الإنسان ينبغي أن يشكر الله تبارك وتعالى ويعبده ويصلي كثيرا في الحقيقة، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وتكون سببا لغفران الذنوب إن شاء الله، ويكون طول الصلاة أيضا هذا مما يكون أداء لشكر الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك الشكر باللسان ينبغي للمسلم وقد أنعم الله عليه نعما كثيرة، وينبغي أن يكون شكارا ذكارا لله تبارك وتعالى دائما وأبدا. ثم قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي، أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد ابن محمد بن كثير، كان قاضيا ببغداد ضعيف الحفظ. قال: حدثنا يحيى بن يمان وهو الإجري ضعيف الحفظ أيضا. قال: حدثنا العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تورمت قدماه، فقيل له: إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ وفي بعض الروايات جاءت أنها حتى كانت تشقق قدماه صلى الله عليه وسلم، تشققت قدماه صلى الله عليه وسلم، كله يعني صحيح. هنا تقول إن الإسناد فيه ضعف، لكن فيه ضعف منجبر، وقد تقدم الحديث السابق شاهدا للحديث لحديث أبي هريرة وهو حديث المغيرة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، وأخرجه البخاري وغيره. كذلك هنا هذا الإسناد ينجبر فيقول يكون صحيحا لغيره، أو نقول حسنا لغيره، الضعيف إذا انجبر فيقول الإسناد حسنا لغيره والحديث صحيح. على إطلاق الترمذي نقول هذا حديث حسن صحيح إن شاء الله. ثم هذه الشدة في العمل، إذا كان الإنسان ينبغي أن يشد على نفسه ما لم يوصل إلى الملال، ما لم يوصل إلى الملال وإلى الفتور، لأن يعني الإنسان قد يترك الله أعلم، يعني إذا تعب أكثر. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص أنه قد يوصله إلى الفتور. أما النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يظن أنه كان عنده فترة أو فتور أو عنده ملل، وكانت أحواله صلى الله عليه وسلم أكمل الأحوال، فلم يخف أو لم يخف على نفسه، أو لم يكن أحد يظن أنه صلى الله عليه وسلم قد يمل من التشدد في العبادة وإن أضر ذلك ببدنه الشريف. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، في الصلاة. أما غيره صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه معرض لمثل هذا، فإذا ينبغي أن يكون يتوسط في الأمور ولا يكلف النفس شيء أشياء حتى تمل، فإذا ملت فربما تترك، وإن أحب الأعمال إلى الله أدومه أو أدومها. ثم قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر. بكر بن خلف أبو بشر ثقة، نعم بصري، أبو بشر البصري ثقة. قال حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك بن مخلد النبيل عن ابن جريج عن أبي الزبير، عن ابن جريج عن أبي الزبير، ابن جريج رضي الله عنه رحمه هو عبد الملك ابن جريج، عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس، عن جابر رضي الله عنه. فهذا الإسناد في ظاهره فيه علة في موضعين، الأولى ابن جريج لم يصرح بالتحديث والإخبار وهو مدلس، كذلك أبو الزبير معروف بالتدليس عن جابر رضي الله عنه. فهنا ننظر هل يوجد شيء يذهب هذه العلة. الحديث أخرجه مسلم قال حدثنا عبد بن حميد أنه قال أخبرنا عاصم. انظروا هناك عند الترمذي عند ابن ماجه حدثنا أبو عاصم، وهنا عند الترمذي عند مسلم أخبرنا، فيكون والله أعلم مجالس، يعني نقول كانوا يتقيدون بصيغ الأداء فيكون أخبرنا وحدثنا على هذا المعنى، فيكون أبو عاصم سمع هذا الحديث عن طريق ابن جريج مرة بسماع قراءة من الشيخ أو قراءة من أحد، ومرة أخرى قد يكون سمع بتحديث الإخبار. ويقول هنا انظروا قال حدثنا عبد بن حميد أنه قال أخبرنا أبو عاصم. أبو عاصم في رواية بشر بن خلف قال حدثنا أبو عاصم، وهنا أخبرنا أبو عاصم. قال أخبرنا ابن جريج، أبو عاصم يقول أخبرنا ابن جريج، ابن جريج. وفي رواية بشر بن خلف عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير، ابن جريج أيضا يقول أخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه. بقي تدليس أبي الزبير عن جابر، لكن إخراج مسلم له وتنقيته حديثه إذا ذهبت تبحث تجد ما يذهبه، ومن أقرب ما إذا بحثت فهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد من طريق أبي سفيان وهو طلحة بن نافع عن جابر رضي الله عنه متابعا لأبي الزبير. فإذا هذا الإسناد الحمد لله إن كان فيه علة التدليس، لكن يذهب أو يذهب علة التدليس الروايات الأخرى عند مسلم وعند أحمد. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوط. طول القنوط وهو القنوط عامة إذا أطلق في يعني القرآن قالوا، وكذلك السنة فيعنى به العبادة، عبادة الله قوموا لله قانتين. هنا المقصود منه طول القيام مع القراءة طبعا يكون، فطول القيام أي صلاة أفضل؟ قال طول القيام، وهو نازل على قاعدة عامة في الشريعة الإسلامية، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أجرك على قدر نصبك. فإذا كان يطيل القيام يعني ربما نصف ساعة في ركعة واحدة، ليس كمن يقوم 5 دقائق أو 10 دقائق، فهذا كله فطرة تنطق بأن الذي يطعم نفسه له أجره وعمله أفضل. أي صلاة أفضل؟ قال طول القنوط، طول القنوط. ثم قال باب ما جاء في كثرة السجود. قال حدثنا هشام بن عمار وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقيان. هشام بن عمار لما كان في بعض الكلام أحسن المصنف رحمه الله، جاء بعبد الرحمن بن إبراهيم وهو أيضا الدمشقي متابعا له، مقرونا معه وهو دحيم ثقة، لقبه عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم الثقة. قال حدثنا الوليد بن مسلم وهو ثقة، وإنما العيب فيه تدريس التسوية، لكنه قد صرح بالتحديث عن شيخه. قال حدثنا عبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان، حدثنا عبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان عن أبيه ثابت ابن ثوبان. عبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان قالوا صدوق لكنه يخطي في بعض الأحيان، عن أبيه هو ثابت بن ثوبان ثقة، عن مكحول وهو الشامي أيضا ثقة، إلا أنه كان يرسل ويدلس، عن كثير ابن مرة، كثير ابن مرة الحضرمي وهو ثقة همسي، عن أن أبا فاطمة حدثه. أبا فاطمة الليثي المصري الشامي قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل أستقيم عليه. يجوز لك أن تقرأ، لكن الشان في السماء أو في ورود الرواية سماعنا المحدثين: أخبرني بعمل أستقيم عليه. أستقيم عليه بدون جزم، فيكون صفة لعمل، لعمل أستقيم عليه، وعمله الجملة في محل جر لأنه صفة لعمل. أو أخبرني، هذا فعل أمر، وجواب الأمر أستقيم عليه وعامله، ممكن هذا؟ نعم، فيكون مجزوما. يا رسول الله أخبرني بعمل أستقيم عليه وعمله. قال: عليك بالسجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. هذا الحديث فيه صدوق يخطي، وأيضا مكحول، لكنه جاءت له طرق أخرى ذكرها الشيخ الألباني في الإرواء، وهو صحيح إن شاء الله، وجاءت له شواهد أيضا في روايات أخرى ذكرها هو وذكرها غيره. نعم، والحديث صحيح: عليك بالسجود، نعم، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. نعم، إني على نفسك لما درجة، لما طلب الصحابي رفعة الدرجة، وأي درجة أرفع من أن يكون مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. نعم، قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، وهذا أرفع درجة لا شك فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني، يعني أنا أدعو لك وأنت أكثر من السجود، فسوف يحصل لك هذا الذي تتمنى. نعم، عليك إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. قال حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم هو الدمشقي أنه قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن ابن عمرو هو الأوزاعي قال حدثني وليد ابن مسلم المعيطي، وليد ابن هشام، وليد ابن هشام المعيطي وهو الشامي. الإسناد هذا كله نعم مسلسل بالشاميين: عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، وليد بن مسلم، عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي إمام أهل الشام. قال حدثني الوليد بن هشام الشامي الدمشقي المعيطي ثقة، قال حدثني معدان بن أبي طلحة اليعمري الدمشقي ثقة، قال: لقيت ثوبان رضي الله عنه فقلت له: حدثني حديثا عسى الله أن ينفعني به، قال فسكت، ثم عدت فقلت مثلها، فسكت ثلاث مرات، فسكت، يعني قلت له ثلاث مرات، فسكت ثلاث مرات، فقال لي: عليك بالسجود لله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. هذا شاهد للحديث السابق. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته مثله، فقال مثل ذلك. ثم لقيت أبا الدرداء فسألته إن كان سمع سماعا فقد، فهذا له معنى. لكن لما قال لقيت أبا الدرداء فسألته فقال مثل ذلك، فالتابعين الصحابة وغيرهم كانوا بالحقيقة يتحققون أو كانوا يريدون أن يكسروا السماع لحديث واحد عدة مرات، حتى من الشخص الذي كانوا سمعوه من قبل يستعيدون منه الحديث ويسمعونه أو يسمعون منه مرة أخرى. فهنا ثم لقيت أبا الدرداء فسألته، هذا نص طويل جدا في هذا الباب، أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن التابعين ومن بعدهم الذين تصدوا لتحقيق السنة بفضل الله تعالى كانت لهم طرق مختلفة في تحقيق السنة وتثبيت السنة. نعم. ثم قال: حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي صدوق، قال حدثنا الوليد بن مسلم أنه قال حدثنا خالد بن يزيد، خالد بن، نعم، خالد بن يزيد المري، خالد بن يزيد بن صالح المري ثقة، عن يونس بن ميسرة بن حلبس، يونس بن ميسرة بن حلبس ثقة، عن الصنابحي هو عبد الرحمن ابن عسيلة ابن عسل، نعم، ابن عسال، كله عسل عسل، عبد الرحمن ابن عسيلة ابن عسل ابن عسال من كبار التابعين، ودخل المدينة بعد 5 من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، يعني من المخضرمين ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن عسيلة بن عسل بن عسال الصنابعي من كبار التابعين، نعم، وقد وصل المدينة بعد 5 ليال من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن الصنابعي عن عبادة بن الصامت أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة ومها عنه بها سيئة ورفع له بها درجة فاستكثروا من السجود، يعني صلوا كثيرا واستكثروا من السجود. وإذا كان حتى بحثوا بهذا قالوا طول القنوت طول القيام أفضل أم طول أو كثرة السجود، وبعضهم قال كثرة السجود أكثر ما قيام متوسط. أما إذا كان قياما وقراءة مسرعة فالأفضل منه قراءة متوسطة وطول السجود. بعثوا في هذه المسألة وذكروها جزاهم الله خير، فالإنسان يختار مرة هذا ومرة ذاك حتى تكثر سجداته. نعم. ثم قال ابن ماجه رحمه الله: باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد الصلاة، باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد والصلاة، في مجرور وأول والجملة كلها في جارة، أول ما يحاسب به العبد والصلاة هذا مجرور، باب ما جاء في الأول الشيء الذي يحاسب به العبد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار بندار، قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان ابن السوجان بن حسين، سفيان ابن حسين ابن الحسن القرشي الواسطي ثقة في غير الزهري، وهنا ثقة لأنه ليس عن الزهري، عن علي بن زيد وابن جدعان وهو ضعيف، علي بن زيد ابن جدعان ضعيف، عن أنس بن حكيم الضبي المستور، قال لي أبو هريرة: إذا أتيت أهل مصر كان الضبي أنس بن حكيم الضبي مسطور. قال لي أبو هريرة: إذا أتيت أهل مصر كان فأخبرهم أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتم إن أول ما يحاسب الصلاة المكتوبة فإن أتمها، وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. فيكون هذا الحديث وهو حديث صحيح إن شاء الله. تقولون إن علي بن زيد بن جدعان ضعيف، أنس ابن حكيم مستور، لكن روى هذه الرواية أبو داود برقم 864 من طريق يونس بن عبيد، هو ثقة، يونس بن عبيد بن دينار، عن الحسن البصري عن أنس بن حكيم. ويكون الحسن البصري يكون متابعا لعلي بن زيد. يبقى حديث أنس بن حكيم وله شواهد عن أبي هريرة وتميم الداري عند أبي داود وكذلك عند الترمذي، فالحديث صحيح لشواهده. الحديث صحيح. علي بن زيد بن جدعان قد تابعه الحسن البصري عن أنس بن حكيم، وأنس بن حكيم مستور ليس ضعيفا، بعضهم صح الحديث ابن هبان دون يعني نظر إلى جهة أخرى، لكن الصحيح في هذا أنه قد جاءت روايات أخرى شاهدة لهذا المعنى، ولذلك الحديث صحيح. حديث أنس بن حكيم عن أبي هريرة صحيح لغيره إن شاء الله، أو قل حسنا والحديث صحيح بمجموع طرقه. إذا ثم بعد ذلك قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي ثقة، قال: حدثنا سليمان بن حرب البجي بن بجيل ثقة، قال: حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن زرارة بن أوفى عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أشرت سابقا، قال: وحدثنا الحسن بن محمد بن السباه أنه قال: حدثنا عفان أنه قال: حدثنا حماد أنه قال: أخبرنا حميد عن الحسن عن رجل عن أبي هريرة. وفي عند الدارمي هذه الرواية جاءت، أو عند الدارمي أو عند النسائي جاءت هذه الرواية، نعم، عن رجل من بني ثابت هكذا عن أبي هريرة وداود بن أبي هند عن زرارة بن أوفى عن تميم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، وإن أكملها كتبت له نافلة وزيادة في الأجر، وإن لم يكن أكملها قال الله سبحانه لملائكته: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فأكملوا بها ما ضيع من فريضتي، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك حتى الزكاة وغيرها وغيرها، إذا كانت له إذا كان فيها بالفريضة نقص فالنوافل هي التي تكمل. والحديث في بعض الضعف كان مستور وجدان، لكنه الشواهد تصحه، أو هذا الحديث صحيح بشواهده. ثم قال: نعم، عن الحسن عن رجل، وقال بعضهم من رجل من ثابت، وقال بعضهم هو أنس ابن حكيم، أنس ابن حكيم الضبي، نعم، قد يكون هو من بني ثابت والله أعلم، يحتاج إلى التحقق، لو وصلنا يكون أفضل. فالمبهم يعرف بمجيء من طريق آخر. قال: باب ما جاء في صلاة النافلة حيث تصلى المكتوبة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال: حدثنا إسماعيل بن علي أن ليث هو ليث بن أبي سليم بن الزنيم ضعيف، عن حجاج بن عبيد مجهول عن إبراهيم بن إسماعيل الشيباني العجازي المدني مستور عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم وتأخر أو عن يمينه أو عن شماله يعني الصبح. هذا الحديث يعني إسناده ضعيف لا شك فيه، في حجاج بن محمد حجاج بن عبيد مستور، ليس بن أبي سليم ضعيف، حجاج بن عبيد مجهول، كذلك إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الشيباني الحجازي مستور، ثلاثة مواضع فيها ضعفاء، لكن الحديث له طرق أخرى من جملته الآتيان، الحديثان الآتيان ويكونان يقويان ويكونان حسنا لغيره، لأن كلها فيها ضعف لكنها يقوي بعضها بعضا ويكون الحديث حسنا لغيره. قال حدثنا محمد بن يحيى أنه قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد البغلاني ثقة أنه قال حدثنا ابن وهب عن عثمان بن عطاء ابن أبي مسلم هو ضعيف عن أبيه عطاء ابن أبي مسلم هو صدوق يهم كثيرا هكذا وصفه ابن حجر عن المغيرة ابن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى به المكتوبة حتى يتنحى عنه. هذا إذا فيه ضعف. ثم بعد ذلك حدثنا كثير بن عبيد الحمصي ثقة أنه قال حدثنا بقية هو بقية بن الوليد صدوق أو ثقة إلا أنه كان يدلس عن أبي عبد الرحمن التميمي هو شامي مجهول عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن المغيرة ابن شعبان النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هنا حتى يتقدم ويتأخر عن يمينه عن شماله يعني الصبح، والحديث من طرقه المختلفة يحسن ويكون يعمل به إن شاء الله، أنه ينبغي للذي يصلي في مكان ما، أولا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الإنسان مكان كما يأتي تأتي الرواية الآن، وهي نهى عن توطين المسجد أن يوطن الرجل المكان الذي يصلي فيه كما يوطن البعير، فقد يكون هذا المعنى قريبا من هذا المعنى أيضا أنه لا يصلي النوافل، دخل فصلى النافلة قبل الظهر ثم صلى فريضة الظهر ثم يقوم يصلي في نفس المكان، ويقولون أنه داخل في توطين المسجد. وبعضهم قال أن هذا لا شك أنه بمعنى الأفضلية وليس واجب، لكن الأفضل أن يكون الإنسان يكثر مواضع الصلاة، لأن الأرض تشهد يوم القيامة فيكثر، ولذلك استحبوا الحقيقة وجدنا من الصغر كانوا يعلموننا أن نصلي في عدة الفريضة ثم نتنحى ويأتي إنسان في مكاني وأنا هذا مكانه وصلي، وهذا علمونا ونحن في لم نكن دخلنا في المدرسة سبحان الله، والحمد لله أجائزنا وشيخ القرية عندنا فعند جزاه الله خير يعلمنا بهذا. نعم، فيكون المقصود منه تكثير الأمكنة حتى تشهد، لأن الأرض تشهد يوم القيامة يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. قال حدثنا باب ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلى فيه أو يصلي فيه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا وكيع أن حاء إلى إسناد آخر تحويل، قال وحدثنا أبو بشر بكر بن خلف ثقة، قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري صدوق، عن أبيه الحكم الجعفر بن عبد الله بن الحكم ثقة، عن تميم بن محمود، تميم بن محمود الليثي الأنصاري، عن عبد الرحمن بن يوسف بن تميم بن هو صدوق فيه بعض اللين، عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري المدني صحابي، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: النقرة بغراب، وعن فرشة السبع، وأن يوطن الرجل المكان الذي يصلي فيه كما يوطنه البعير. وهذا الحديث جاء من طريق آخر أيضا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم نقرة كنقر الغراب وعن افتراش السبع، ثم زيادة فيه وأن يوطن الرجل هنا عن طريق هذه، لكنه له في فعل الصحابة قد يكون يقوى بهذا رضوان الله عليهم أجمعين، أنهم كانوا إذا كان فرغ أحد من الصلاة فما كان يصلي في المكان الذي يصلي فيه، فقد يكون هذا مقويا له إن شاء الله. نعم، الحديث الثاني يأتي الآن، انظروا. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: النقرة الغراب بحيث يسرع في السجدة فينقر كنقرة الغراب، ونهى عن التفات كالتفات الثعلب، نهى صلى الله عليه وسلم عن التفات الصلاة كما يلتفت الثعلب، وعن افتراش السبع وهو أن يسجد وذراعه مفترش، والسنة أن يكون رافعا من فرقه وذراعه عن الأرض بعيدا عن فخذه. نعم، فنهى عن افتراش السبع وهو فرشة ونقرة، نقرة نقرة أو نقرة لو قلنا أيضا قرانا لغة يقبل هذا، وهو كما ينقر الغراب، لأن الفعل دل الحالة، كذلك أن فرشة فرشة وفرشة، ففرشة الفعل دل بيان الحالة، جلست جلسة القاري. وأن يوطن الرجل المكان الذي يصلي فيه كما يوطن البعير، هذا فيما إذا كان يتقدم كل يوم في هذا المكان أو خاصة في الصف الأول وغيره، وقالوا أنه لا بد أن يغير أيضا المكان. أما إذا كان الإنسان يعني يفرش سجادته ثم يذهب ويأتي بعدها إلى متأخر والناس قد أخذوا مكانهم في كتاب. سؤال إيش كان يا أخي؟ ما أدري هل سؤالك هل قرأ إيش؟ يقول شيخنا هل قرأ المتابعة برقم لعل النسخة 1450 عند الشيخ، عندك يا شيخ محمد بحميش الحديث الأخير نحوه، هو الشيخ ما ما قرأت. نعم أيوة صح، لا يصلي الإمام في المقام الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه. ثم قال حدثنا كثير بن عبيد والحمصي قال حدثنا بقية عن أبي عبد الرحمن التميمي شامي مجهول عن عثمان بن عطاء عن أبي عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإسناد يرجع إلى عثمان بن عطاء، عثمان بن عطاء عن أبيه عثمان بن عطاء ضعيف، إلا أنه الحديث السابق الذي هو حجاج بن عبيد إبراهيم بن إسماعيل يقوي بعضها بعضا فيكون معمولا به، وحكم الحديث يكون حسنا لغيره. هنا في هذا الجزء أيضا في هذا الحديث توطين المسجد جاء في الحديث الذي فينا النقرة الغراب والتفات كالتفات الثعلب وافتراش السبع، لكن أن يوطن الرجل المكان الذي يصلي فيه كما يوطن البعير، ها هذا يعني يأتي في قول الصحابة وبفعل الصحابة، والحديث يكون على فعل الصحابة وقول الصحابة يوم البيت، وإلا يبقى ضعيفا لم أجد فيه له متابع. الشيخ الألباني أو المعلق قال حسن التعليق، والصحيحة تنظرون الصحيحة 1168 هل ذكر شيء يعني من المتابع لهذا؟ أما المتابعات لإفتراش السبع وكذلك الدفات وكذلك يعني نقل الغراب، هذا حديث صحيح وارد فيه، نعم موجود. شيخنا في الحديث 1447 المبهم عند أبي داود والبيهقي والبزار وغيرهم أنه أنس بن حكيم وهذا الضب. أنا قلت لكم أي نعم أنس بن حكيم، لكنه عند النسائي جاء هذا، عند النسائي نعم، أن باسم زيادة عن الحسن، حسن بن حسن البصري، بصري، عن رجل من بني صابط، هكذا من بني صابط، فهل هو أنس بن حكيم أم من هو؟ نعم هذا هو الذي، لكن عند النسائي أيضا جاءت هذه الرواية بدون ذكر أنس بن حكيم، عند النسائي رقم الحديث 466 عن قتادة عن الحسن وهو البصري عن أبي رافع عن أبي هريرة، أنا أبي رافع أنا أبي هريرة، وأبو رافع نفي السائغ المدني العدوي وهو ثقة، وكذلك عند النسائي من طريق آخر من طريق يحيى بن يعمر عن أبي هريرة، فالحديث يكون هذا الحديث الذي قلنا أنه أول ما يحاسب به، ما هو كذا، هذا حديث له طرق ويكون صحيحا لغيره عن كثرة طرقه إن شاء الله. يبقى لنا الكلام وشيخنا في النسائي في الطبعة يعني غير موجود ابن زياد هذه في بعض الطبعات، لكن في طبعة المعرفة دار المعرفة موجود فيها. أين هو ابن زياد الحديث اللي هو يعني ابن بيان ابن زياد سليمان بن حرب حماد عند أوزماد بن زياد عين، أو تقول علي بن زيد بن جدعان، هو الحسن بن الحسن بن زياد أبو سعيد البصري، الحسن البصري عن أبي رافع، في بعض النسخ موجود فيها هذا الراوي بن زياد، لكن سقط في نسخة دار المعرفة. نعم يعني بذكر حسن بن حكيم، الحسن بن زياد، حسن بن ابن زياد عندنا على الحسن، نفهم جزاكم الله خير على هذا التعرض جيد. الأول حديث أبو بكر بن شيبة محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن علي بن زيد بن جدعان عن أنس بن حكيم قال لي أبو هريرة. نعم نعم نعم هكذا شيخنا، هذا الذي معنا. طيب الحديث الثاني إن أول ما يحاسب عند أيوة اقرأ لي هذا الذي تريد قال أيوة اللي عند النسائي قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا شعيب يعني ابن بيان ابن زياد ابن ميمون قال كتب علي بن المديني عنه أخبرنا أبو العوام عن قتادة عن الحسن بن زياد عن أبي رافع عن أبي هريرة. أنا أبي رافع أنا أبي عن أبي هريرة، هذا عند النسائي عن قتادة عن الحسن أنا أبي زياد أنا من عن أبي رافع. طيب أبو رافع قبله من هو؟ سقط في بعض النسخ يعني هنا في سقط، كان الحسن بن زياد هنا المحقق قال كذا في طبعة دار المعرفة، ولعل الصواب الحسن البصري وليس الحسن بن زياد. الحسن بن زياد لا، الحسن البصري وابن زياد هذا شخص آخر بين الحسن نعم. وبين أبي رافع. أبي رافع. طيب هل رأيتم كيف هو ابن زياد هذا؟ هذا غير معروف يعني غير كأنه أخطأ مجهول أو مسنون نعم. أو شيء. والنسائي من طريقه ابن يامر عن أبي هريرة. الحاصل على كل هذه الطرق الكثيرة هذه، ويبقى ما ندري يا الشيخ، أنا ما أراجع بالمرة يعني، ما شفته كتاب الشيخ، ما يعني في أي كتاب يكون حقق فيها ابن ماجه. كم وصل الشيخ إلى هنا ولا ما وصل؟ شيخ علي آدم رحمه الله. المقدمة فقط. المقدمة فقط، 4 مجلدات شيخنا. إيه أنا إيه نعم، ما أدري هل أحد يكون حقق. اجعلوها رامة استفهام هناك، بارك الله فيكم. وإذا كان سقط نعم، كما يعني الآن نسخ الأخرى هذه التي فيها تحقيق موسى نصر، قد يكون فيها بعض الأشياء الزائدة. نعم بارك الله فيكم، هذا مما تشكرون لي، لكنه لا تتركوها هكذا، ولا بد أن نثبت إن شاء الله ونكتب أن في سقط والصواب كذا وكذا. لحظة الله فيك، وما راجعت مراجعة صفت الأشراف والنكت الضراب، قد يكون فيه أشر على نفسي حتى نراجع به إن شاء الله. إيش قلتم؟ الحسن البصري في روايه النساء النسائي ان الحسن البصري رواه عن حريث بن قبيصه عن ابي هريره. هذه الروايه نفسها؟ ايوه نفسها، يعني في طريقين، عن الحسن عن انس بن حكيم، وفي عن الحسن عن حريث بن قبيصه عن ابي هريره الاثنين. واذا اين ابن زياد الذي في ساقط؟ أين ابن زياد اللي ساقط؟ ابن زياد المضى كل يكون الحسن البصري في طرق النساء. هذا حسن البصري، لكنه الساقط بين الحسن البصري وأبي رافع، ولعله يكون الساقط بين قبيصة يكون حسن ابن حكيم، ولا ينظر فيه على كل حال. أنس ابن حكيم الضبي. أنا أريد تحفة الأشراف شيخنا ما ذكر شيئا، قال عن قتادة عن الحسن به، رواه همام عن قتادة عن الحسن عن حريث ابن قبيصة عن أبي هريرة وقد مضى، وأشار إلى رقم سبق. طيب حريث هو أبو رافع؟ نعم، عن أبي هريرة عن حريث ابن قبيصة. عن حريث عن أبي قبيصة، لكن طريق أبو رافع عن الحسن عن أبي رافع ما ذكره. فإذا ننظر إن شاء الله. كذلك النكت الضراب لابن حجر، وكذلك ابن عساكر، ينظر كل هذه لعله في جمع النسخ، بارك الله فيكم. لابد أن يعني إن شاء الله الأسبوع القادم أحد من الإخوان يأتي به إذا كان يقدر، بارك الله فيكم. انظروا، لابد أن تأتوا به أنت أو الأخ باحمش جزاه الله خير، أو أحد آخر من الإخوان. نعم، وشوفوا النسخ التي هي مخطوطة، ما شاء الله الآن ينشرون المخطوطات أيضا، وإذا كان أمكن معرفته يكون من أجمل ما يكون، سبحان الله. نعم، لكنه يعني البحث أنا يأخذ وقت شيئا ما، فانظروا إن شاء الله يا الأخ حمدان والشيخ بحمش إن شاء الله، جزاكم الله خير. ثم بعد ذلك نأخذ بارك الله فيكم الحديث الذي بعده، الباب الذي بعده، قلنا أن الحديث جاء لكن أن يوطن الرجل المكان الذي يصلي فيه كما يوطن البعير، هذا لم أجد له شاهدا، والله عالم. نعم. ثم قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب. يعقوب بن حميد بن كاسب هو صدوق ربما وهم، قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي أيضا صدوق، أن يزيد بن أبي عبيد، يزيد بن أبي عبيد مولى أبي رافع أو مولى سلمة بن الأكوع، يزيد بن أبي رافع، يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع، أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يأتي إلى سبحة الضحى فيعمد الأسطوانة دون الصف، الظاهر الذي هو في الصف الثاني أو بعده فيصلي قريبا منها. فأقول له، يزيد بن أبي عبيد يقول مولاه يقول فأقول له ألا تصليها هنا، وأشير إلى بعض نواحي المسجد، فيقول إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى هذا المقام. ماذا يقصد بإيراد هذا الحديث؟ وهذا من ميزة أئمتنا يذكرون الحديث وما يخالفه أيضا، ويقول الآن يوطن الرجل الذي يصلي فيه كما يوطن البعير، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويتحرى المقام خاص هذا ويصلي فيه، لكنه لو صح ذاك أن يوطن الرجل ليس بينهما مخالفة، لأنه إذا كان دائما يصلي في مكان واحد، وهذا وارد بعض الناس حتى الصف الأول يتركه ويذهب إلى مكان آخر يتكي بجدار أو شيء أو ما يعني عمود، فدائما يصلي في ذاك المكان، وإن كان يأتي قبل الأذان ويأخذ هذا المكان. هذا هو الذي والله أعلم يكون قد يكون مذموما، لكنه إذا كان يأخذ في بعض الصلوات وفي بعض الأحيان والنوافل خاصة فليس يكون عليه حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى هذا المقام ويصلي سبحة الضحى هناك صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال حدثنا باب ما جاء في أين توضع النعل إذا خلعت في الصلاة، إذا خلعت في الصلاة أين توضع، وإذا كان خارج الصلاة أيضا أين توضع. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن محمد بن عباد، ابن جريج عن محمد بن عباد ليس فيه إلا تدريس، ابن جريج عن محمد بن عباد وهو ابن جعفر القرشي المخزومي ثقة، عن عبد الله بن سفيان، عبد الله بن سفيان القرشي المخزومي أيضا ثقة مأمون، عن السائب عن عبد الله بن السائب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح فجعلنا عليه أن يساره، صلى يوم الفتح فجعلنا عليه أن يساره صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث واضح جدا بأن نعله هل أخرجه أو هل خلعها أثناء الصلاة ليس فيه وضوء، إنما فيه عنده نعله ولم يكن لابس النعله عند الصلاة وخلع فجعله عن يساره، لأن الإنسان إذا كان منفردا لا مانع أن يجعل الصلاة النعل على يساره، لأنه في نسخة خير إن شاء الله. فيقول هنا صلى يوم الفتح فجعل ناله عن يساره، إذا كان صلى وحده لا يضر أن يجعل ناله عن يساره، وإلا جاء النهي أن يجعل عن يساره وعن يمينه، وأيضا إلى جهة القبلة فإن الرحمة تواجهه، وفي رواية فإن الله يواجهه، فيكون أن من أول الأمر إذا وضع النال فيضع على يساره إذا كان يصلي وحده. أما إذا كان بالجماعة وتأتي الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، انظروا يا تأتي الرواية هذه التي أمامنا، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن حبيب وهو حبيب بن الشهيد ثقة، ومحمد بن إسماعيل هو ابن سمرة الأعمسي ثقة، قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي، وعبد الرحمن بن محمد المحاربي صدوق، عن عبد الله بن سعيد ابن أبي سعيد، عبد الله بن سعيد سعيد بن أبي سعيد كلاهما ثقتان، أما عبد الله حفيدهم أو حفيد أبي سعيد أو ابن سعيد المقبوري فهذا متروك. عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألزمنا عليك قدميك فإن خلعتهما فجعلهما بين رجليك ولا تجعلها عن يمينك ولا عن يمين صاحبك ولا وراءك فتؤذي من خلفك. هذا الحديث ضعيف جدا، لكن بمعناه جاءت رواية يصح هذا المعنى. أخرج أبو داود قال حدثنا الحسن ابن علي، الحسن ابن علي هو الخلال ثقة، قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس قال حدثنا صالح بن رستم أبو عامر صدوق كثير الخطأ عن عبد الرحمن بن قيس، هكذا عبد الرحمن ابن قيس المقبول، أن يوسف بن مايك عن أبي هريرة مرفوعا إذا صلى أحدكم فلا يضع ناري عن يمينه ولا عن يساره إن فيكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه وليضعهما بين رجليه. هذا الحديث أيضا فيه بعض الضعفاء. ثم أخرج قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة أنه قال حدثنا بقية وشعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي عن أبي هريرة مرفوعا إذا صلى أحدكم فخلع عليه فلا يقضي بهما أحدا ليجعلها بين رجليه وليصلي فيهما. واضح جدا هذا الإسناد النظيف وهذا الإسناد الصحيح إن شاء الله، فيكون الحكم الحديث. هذا الحديث الذي الأخير إسناده ضعيف جدا، لكن من قبله الإسناد صحيح ضعيف يقوي هذا الصحيح إن شاء الله، ويكون ذاك حسنا لغيره وهذا صحيح. فيتلخص من هذا أنه يضعن عليه بين رجليه، يضعن عليه بين رجليه. وأنا اللي ذكرت لكم يوما ما، وهذا ينبغي التنبؤ له، أن هناك في هل هذه عادة أم هذه روايات في المذاهب، عند الحنفية بشدة يضم رجليه يضم قدميه إذا قام قيام الصلاة يضم بين قدميه. نعم هكذا. سألني بعض المشايخ، الحمد لله الذي أكرمني ابن أبي شيبة وجاء من طريق آخر عند ابن أبي شيبة أيضا هذا الحديث، أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وليجعلها بين رجليه. إذا كان بين رجليه فلا بد أن يكون فاصل بين الرجلين ولا يكون مضمومتين، بين القدمين ولا تكون مضمومتين. هذا الذي يظهر وهو السنة أن يقف الإنسان على قدر جسده، لا يمد يمينا كثير وشمالا ولا أن يضم قدميه. هذه هي السنة إن شاء الله إذا أراد الإنسان التتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن النعل إذا لم يكن فيها أذن فيصلي فيها، وإذا كان عرف فيما بعد أن فيها أذن فليقنعه، وإذا كان قبل أن يدخل في المسجد إذا جاء أحدكم للصلاة فلينظر أنا عليه فإن رأى فيهما أذن فليمسحهما وليصلي فيهما. فالصلاة في النار لا شك في أنه جائز، لكنه ينبغي مراعاة قلوب الناس خاصة في المسجد المسجدين الكريمين أو مساجد الناس الذين يكرهون هذه الأشياء، وربما بالفعل هذه قد يكون في بعض الأشياء يستكره ويدوس الإنسان مكان سجدات الناس والناس يكرهون هذا الشيء. ثم بعد ذلك قال الإمام ابن ماجه رحمه الله كتاب الجنائز، جنازة أو جنازة هكذا جمعه جنائز، فقال بعضهم الجنازة هو الميت والجنازة هو السرير الذي يوضع عليه الميت. نعم سبحان الله. كان رمى نعم كان أسئلة أرسلناها لك قبل صحيح أشوف الله يبارك فيك. طيب الخندان من الذي كان أرسل؟ حسان يمكن عن طريق حسان، الله يبارك فيك. أرسلناه على حسان وأرسلها الأخ بحميش عليكم شيخنا. نعم طيب والله فيك. السؤال هنا: لي دين على رجل وهذا الرجل معصر، وأريد أن أعطيه من زكاة مالي، وهو بدوره يسدد لي دينه الذي عليه من نفس مبلغ الزكاة، فهل هذا جائز؟ أولا، لك دين على رجل معصر فأنظره إلى ميسرة وتعطي الزكاة إن كان محتاجا لكونه محتاجا، ولا تشترط عليه أنه يأخذ فيعطيك من مالك في حينه. نعم، فهنا يكون سوء النية يغير الحكم فيما يظهر، أنه لا يجوز لك أن تعطيه الزكاة على شرط أو تشترط عليه بأنه يوديك، لكنه تعطيه كما تعطي أي فقير، وتطلب منه قل إذا جاءك الشيء ولو جاء من جزء من مالك إليك فلا بأس أن يودي إليك. نعم، أما أن تشترط بأنني أعطيك بشرط أن تعطيني فلا، لا يجوز هذا، لأنك تكون في هذه الحالة آكلا مال زكاتك بنفسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ الفاضل بارك الله فيكم وأعطيكم من الأندلسية. لدي سؤال: ما حكم هذا القول؟ الشخص ينتسب إلى الإسلام، وقع في الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر، لا يكفر، لا يكفر، يعني قال بعضهم كان هذا القول لا يكفر ولو بعد توفر الشروط فيه وانتفاء الموانع عنه، بل نرفع أمره إلى العلماء لأن الله أمرنا بذلك. هذا الكلام له وجاهة بارك الله فيكم. لماذا؟ وإن كان الآن أنت بجانبك شخص يعني قد يكون يأتي بشرك أكبر، وأنت ماذا أمرت في مثل هذه الحالة؟ إذا خفت على نفسك، خفت على دعوتك نفسها، فماذا أمرت؟ إذا كان يصلي هو الصلاة فيقال صلي معه وصلي في بيتك ثم صلي معه حتى لا تكون فتنة. فإذا الآن إذا كان شخص مشرك وهو متسلط في أمر من الأمور فأنت تكفره، فربما يؤذيك وربما يؤذي دعوتك أيضا، فماذا تفعل؟ لا تكفر أنت وأنا وهم وهؤلاء، إنما يرفع أمره إلى عالم إذا كان معترفا به في الدولة، والدولة تعتبر أمره حتى يرى أمره ويرى الحكم عليه بالتعزير التأديب. نعم، فكلامه أنه لا نكفر نحن صحيح، نسكت، وإن كنا نعرف أن اللهم هذا كفر، تعرف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على درجات، فنحن ننكر في أنفسنا لكن نرفع الأمر إلى القاضي والحاكم، حتى إذا كان الإنسان رأى أن إنسانا قتل أخاه وتمكن منه هل يقتله؟ لا يقتله، لا بد أن يرفع الأمر إلى الحاكم. هذا قريب منه إن شاء الله. فقوله لا يكفر ولو بعد توفر الشروط واندفاع الموانع عنه، بل نرفع أمره إلى العلماء إذا كان العلماء موجودين ولهم كلمتهم ولهم تنفيذهم، وفي هذه الحالة ترفعون ولا تسقطوا عنه. ثم لو أن أحد من العلماء يقول لنا إنه كافر وغيره يقول إنه ليس بكافر، فإذا نرجع إلى الأصل، والأصل في هذا الشخص الذي وقع في الشرك الأكبر أو الكفر الإسلام. لا، ليست المسألة هكذا، هناك من تجد أنه يحقق الأمر، أما إذا كانت مسألة ربما يقول أنا لا أذكر أني تكلمت كلمة الكفر، والثاني يقول لا والله أنا متحقق أنا متثبت، مثل هذه الأشياء فيترك لا شك فيه حتى يظهر أمره، ولا بد أن يكون هناك من يرجح أحد الأمرين. نعم، يقول هنا، وأنت تقول بارك الله فيك، ما سؤال لشيخنا، ما القول في أسماء ابن حكم البزاري وقد علل البزار حديثه لجهالة؟ فعل هذا هو أسماء ابن حكم الفزاري، قيل له صحبة، قال بعضهم، لكن الصحيح أنه ليس له صحبة وهو مستور، أظن ما قال مجهول أو مجهول مستور، مجهول العين ومجهول الحال، الذي نعرفه انظروا ترجمته إن شاء الله تجدونه أنه مستور، هكذا قال الذهبي وغيرهم أيضا، حتى ابن حجر أسماء ابن الحكم الفزاري. نعم، في سؤال أيضا؟ أسماء ابن الحكم رأيتم، انظروا في التقريب الله يبارك فيك ماذا قال فيه. في سؤال شيخنا جاء الآن على الأونلاين يعني. أيوة، ما هو السؤال؟ يقول ما حكم لبسي القبات التي عليها فريق رياضية، أو يعني كأنه يقول عليها علامة من علامات الرياضية، القبعة، يمكن القبعات التي عليها فريق من الفريق الرياضي، الهلال كذا كذا. والله الذي نقول أنه الطالب العلم خاصة الذي يحافظ على دينه وإيمانه يجتنب من هذه الأشياء، لبس خاص، لبس ما يكون لناس خاص، وهذه من الأمور التي لا شك أنه يأخذ من مروءته طالب العلم. أما عامة الناس إذا لبس لا يقال هذا، لكن طالب العلم يجب أن يجتنب من مثل هذه الأمور. بارك الله فيك. بالنسبة لشيخنا، نعم، أسماء ابن الحكم الفزاري، ابن حجر قال صدوق. صدوق قال، نعم، وثقه العجلي، نقل الذهبي أن العجلي وثقه، لكن ما روى عنه إلا روى عنه شيخنا ثلاثة. أي، فإذا ربما يختلف فيه لا شك فيه أنه، وأنا أذكر أنه يعني حتى غيره أيضا ضعفوا حديثه بعضهم. نعم، الله المستعان. نعم، إيش السؤال إذا أردنا طلب المذهب الحنفي؟ السؤال كاسا تنصحه هذا الأذان ما يضر، هذا يعني كلامنا ما يضر في الحرم؟ ما أظن شيخنا، حتى في الرابط القديم كان أيضا لا. طيب نستمر إن شاء الله، تفضل السؤال. الشيخ عباد يقول فيه نكارة من جهتي، إيش؟ قد يكون حديث خاص أسماء بن الحكم أو أي واحد يروي، فقد يكون الله يبارك فيكم يعني نكارة في الحديث، لكن الراوي نفسه إذا كان لا شك أنه فيه ضعف، بعض الضعف كذا، صدوق قد يخطي. فالصدوق نحن دائما ننوه بأنه ما سمي صدوقا إلا أنه ضبطت عليه بعض الأخطاء، وقد يكون يأتي ببعض المناكير. نعم، في شيء أيضا كان ابن عدي قال هذا الحديث طريقه حسن، لكن يعني في تعليقه على حديث الاستخلاف فقال طريقه حسن وأرجو أن يكون صحيحا، ما تكلم على أسماء ابن الحكم. إيه نعم نعم، لكن نعم، ابن الجارود كان، محمد بن سعد في الطبقات قال كان قليل الحديث، وابن الجارود ذكره في الضعفاء. نعم نعم، على كل حال الضعفاء قد يذكر فيها من لا يكون ضعيفا مطلقا، لكنه لا شك أنه ليس درجته ثقة، قد يكون ضبطت عليه بعض الأخطاء، الله أعلم. نعم، طيب الله فيكم. أحد الإخوان ما أدري يقول سؤالي يا شيخ، إيش السؤال يا أخي قل لي. يقول شيخنا أريد تعلم المذهب الحنفي، فبماذا تنصحني وعند من؟ والله ما أدري في هذه الأيام، لكن إذا كنت تريد أن تدرس المذهب الحنفي فعليك الهند وباكستان، الذي فيهما التعصب المذهبي أكثر من التعصب للدين الخالص، ولكن أنصحك ألا تتعلم المذهب الحنفي ولا مذهب الحنبلي ولا مذهب الشافعي والمالكي، تعلم الراجح بارك الله فيك غاية ما فيه، خذ كتاب من كتبهم وتدرس على شيخ عنده علم، إلمام وعلم، ليس إلمام، علم بالحديث، يرجح عن طريق الحديث ويضعف عن طريق الحديث. هذا الذي الحمد لله والله درسونا مشايخنا حتى قدوري الشريف الذي هو عندهم، لأن على الهند يدرسون الدراسة نظامية حنفية أيضا، بجانب الحديث أهل الحديث. والحمد لله درسنا هكذا، وكان مشايخنا يا القلم والمرسمة معنا، النسخة معنا، نعلق علينا هذا خلاف الحديث وهذا كذا. الحمد لله ربنا. فأنا أوصيك لا تدخل في شيء ليس يفيدك في الدنيا ولا في الآخرة أبدا، إنما تدرس لا شك المذاهب العامة، وتكون كأنك جامع للمذاهب. اقرأ كتاب بداية المجتهد لابن رشد، أو كذلك بعض الكتب الجديدة التي الفقه للمذاهب الأربعة وأدلتها، ثم انظر ما هو الراجح في الحديث. بارك الله فيك وفي فعل الصحابة وأقوالهم، هذا الذي ننصحك به، وجزاك الله خيرا. طيب نستأذن الله فيكم. أي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا.